الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله اعلموا أن كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله إذا دعتك قوتك على ظلم الناس فتذكر قوة الله عليك فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك فإذا دعاك جاهك وسلطانك ومالك وأولادك وعائلتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله مهما بلغت قوتك ومهما بلغ مالك ومهما بلغ سلطانك ومهما بلغت وظيفتك ومهما بلغ أولادك كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله ومفاصلي ومفاصلكم ومفاصلهم لا تتحرك إلا بأمر من الله فآدم من تاب عليه واجتباه إنه الله آدم من تاب عليه واجتباه إنه الله نوحا من بالطوفان نجاه إبراهيم من برداء الخلة كساه إسماعيل من فداه يعقوب من رد إليه بصره بعدما ابيضت من الحزن عيناه يوسف من صدق له في الدنيا رؤياه أيوب من شفاه يونس من بطن الحوت من نجاه موسى من فجر له المياه بعدما ضرب الحجر بعصاه فانفلقت منه المياه الحي من أحياه إنه الله القوي من قواه إنه الله الغني من أغناه إنه الله المعافى من عافاه القديم البالي من أبلاه جميعهم يفنى ولا يبقى إلا الله الذي أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن أرضه إلى سمائه توجه بسؤال إلى جميع العوالم إلى جميع الكائنات إلى جميع المخلوقات إلى جميع الموجودات تحدث مع الخلق فأنت لست وحدك إياك أن تظن في يوم من الأيام إنك أنت عايش في المخلوقات دي وحدك لا هناك عوالم وهناك كائنات وهناك مخلوقات وهناك موجودات بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أنت لست وحدك لما نزلت الآية دي على سيدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها تفكروا في خلق السماوات والأرض انظر إلى من رفع السماء على غير بناء انظر إلى من صبح الأرض على تيار الماء، انظر إلى من خلق الخلق فقدرهم كيف شاء. لله في خلقه شؤون، مالكش دعوة بحد، لله في خلقه شؤون، ما تتكلمش على حد، لله في خلقه شؤون، ما تستحقرش حد، لله في خلقه شؤون، ما تغترش بنفسك وما تغترش بحد من الناس، كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تراه يعمل بعمل أهل الجنة وتقول الراجل ده من أهل الجنة، أي والله العظيم، حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، فيعمل بعمل أهل النار ويدخل النار. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار، يقعد السنة كلها بعمل أهل النار، حياته كلها بعمل أهل النار، وانت تقول ده من أهل النار، حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، لا يبقى بينه وبين النار إلا مقدار ذراع، يعني طول حياته إيه؟ يعمل بعمل أهل النار، حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا مقدار ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وهذا اسمه حسن الختام. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. لله في خلقه شؤون، ما تغترش بنفسك وما تغترش بحد، اتكلم مع الخلائق، اتكلم مع السماء واتكلم مع الارض. كيف اتكلم مع السماء يا عم الشيخ؟ وكيف اتكلم مع الارض؟ اتكلم مع السماء لما ترفع ايديك للي رفع السماء، اتكلم مع الارض لما تسجد في الارض وتهمس في اذن الارض ليسمعك من في السماء. والله العظيم ربنا سامعك، انت بتتكلم هنا في الارض تهمس في اذن الارض وربنا سامعك من فوق سبع سماوات، انت بتسجد وبتمرغ جبهتك في الارض. انا عايزك في يوم تجرب من غير سجادة صلاة وانت في البيت لوحدك، جربها كده من غير سجادة صلاة، ومرغ جبهتك في التراب، مرغ راسك في التراب وتكلم وقول لرب العالمين واشكيله، اشكيله همك، ما تشكيش للمخلوق ابدا، اشكيله همك ما تشكيش للخلق، اشكيله همك ما تشكيش للناس، تكلم مع الله لعله ينظر اليك نظرة رضا. والله العظيم لو روحت الليلة دي، سيبك من سجادة الصلاة خالص وسيبك من السبحة خالص، تجرد الى الله، ادخل له بقلبك. إن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. تجرد ومرغ في التراب جبهتك واشكيله على اللي معاك، اشكيله على اللي ظلموك، اشكيله على اللي أذوك، اشكيله عن اللي ضروك، اشكيله عن اللي سحروك، اشكيله عن اللي أخذوا حقك، اشكيله عن اللي نصبوا عليك، اشكيله واشكيله عن كل اللي أذوك وتكلموا عليك كلام من وراك، ألفوا عليك كلام من وراك، أخذوا حقك، سحروك، ضروك، أذوك. لعل ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك في هذه التمرغ، في هذا التمرغ لما تتمرغ له كده من غير سجادة صلاة وفي الأرض وتسجد، لعله ينظر إليك نظرة رضا لا تشقى بعدها أبدا، لعله ينظر إليك نظرة رضا تطيب أوجاعك كأنها لم تكن، لعله ينظر إليك نظرة رضا تذهب همومك وترفع كروبك كأنها لم تكن، لعله ينظر إليك نظرة رضا تسدد ديونك كأنها لم تكن، لعله ينظر إليك نظرة رضا يوسع رزقك ويبارك لك في رزقك. انت ما تشكيش للمخلوقين، اشكي لله. اوعى تقول اللحمة غالية والفراخ غالية والرز غالي والمكرونة غالية، هتقول لي مين؟ انت بتقول لي ناس تعبانين زي حالاتك، ده هم تعبانين، هم ملاقين، والله ملاقين ياكلوا. ما انت اطرق باب مين؟ باب الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللحمة غالية اتمرمغ في الارض وقول لربنا اللحمه غاليه، الفراخ غاليه، ولكامه ما اكلتش انت ولا عيالك، اتمرمغ في التراب وقول يا رب ارفع الوباء والبلاء والغلاء، واوعى تشكي للمخلوقين، انتقلوا بحضراتكم فاعيروني القلوب والاسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام، واذا خرج الكلام من قلبي وصل الى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السهجية حيث نورة البداري الى هنا في شمال الصعيد في عروس الصعيد في محافظة المنيا في مركز مدينة ابو قرقاص العامرة، هنا ولأول أول مرة أتحدث وأتكلم هنا في قرية جويد في هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح المغفور له بإذن الله تعالى ابن آل ثابت عمنا الحاج المرحوم حمدي مفتاح وولده فقيد الشباب سمير حمدي مفتاح، أسأل الله أن يرحمهم برحمة الواسعة، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، قولوا آمين. قلت أنتقلوا بحضاراتكم عشان ما تشكيش للمخلوقين، اشكي للخالق. عندما مر الناس على سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعقوب ومن يعقوب؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، النبي ابن النبي ابن النبي، الرسول ابن الرسول ابن الرسول، الحر ابن الحر ابن الحر، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لما فقد سيدنا يوسف مر عليه الناس وقالوا له لماذا تهشمت يا يعقوب؟ تهشمت في اللغة يا معالي الدكتور يعني كبرت على غير أوانك، يعني لما تلاقي واحد، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، قولوا آمين. تلاقي واحد عياله عيانين ولا زوجته عيانة ولا عنده هم في البيت، تلاقي كده يكون عنده 35-40 سنة وطل تلاقي عنده 70، الهموم رقباه الغموم، مع أن لو تركها لله الله يدبر الأمر. أنت هتدبر أمر مع ربنا؟ أنت ليك شيء في الملك؟ أنت معك حاجة تعملها يا مسكين؟ يا مسكين ده انت ما معكش حاجة تعمل، انت ما لقيش تاكل لم ده، ولو معك ملايين الدنيا انت ضعيف، ولو ملكت قوة الارض كلها انت معك، انت تقدر تعمل حاجة؟ توجه لله عز وجل، ما تحملش هم. فلما مروا على سيدنا يعقوب قالوا له لماذا تهشمت يا يعقوب، يعني لماذا كبرت على غير اوانك؟ قال انما ابكي على فراق يوسف. يا الله. فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا يعقوب أن يا يعقوب أتشكوني إلى الخلق يا يعقوب؟ لا قوة إلا بالله. تشتكيني للناس يا يعقوب؟ أتشكوني إلى الخلق يا يعقوب؟ اوعى في يوم من الايام تحكي مع واحد وتقول له همي وتعبي ومرضي وفلوسي ومالي وملاقي، اوعى. امال ربنا سبحانه وتعالى راح فين؟ سبحانه علام الغيوب. فكان كل ما يسأله سيدنا يعقوب يقولوا له لماذا تهشمت يا يعقوب؟ ليه كبرت على غير اوانك؟ يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الحزن اللي في قلبك اشكيه لربنا، الألم اللي في قلبك اشكيه لربنا، الناس اللي أذوك اشتكيهم لربنا، الناس اللي ضروك اشتكيهم لربنا، الناس اللي وقفوا في طريقك اشتكيهم لربنا، الناس اللي سحروك ومرضوك وتعبوك اشتكيهم لربنا، الناس اللي حسدوك اشتكيهم لربنا، الناس اللي خلوك تبيت تبكي ودمعتك على خدك وفي الليل لوحدك وانت بتبكي من الظل وانت بتبكي من الألم وانت بتبكي من العذاب، أقرب الناس ليك تعبوك، أقرب الناس ليك أذوك، أقرب الناس ليك ضروك، ما تشكيش لحد، إنما اشكي همك لله عز وجل. كان سيدنا يعقوب يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ماذا حدث بعد ذلك؟ لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أوحى الله إلي يا يعقوب أنه إذا أردت أن يعود يوسف فتملق إلي. قال وكيف أتملق إليك يا رب العالمين؟ اسمع عشان الكلام اللي جاي ده جواهر. شفت الذهب هيقولوا بكام الآن؟ بألفين جنيه. انت كلك جواهر والله اغلى من الذهب الكلام ده, واغلى من الجواهر, واغلى من الزمرد, واغلى من الماس, واغلى من كل شيء في الدنيا. عشان دي حكايه وكده تجنن العقل, تخلي العقل يطيش, لان احنا كلنا معانا حاجات مع ربنا يا اخواننا, كلنا لنا طلبات كثيره عند ربنا. عايز الطلبات دي توجاب الا لا دي, عايز طلباتك يتحط لها صك علم ينفذ. علم من مين؟ علم من رب العالمين. وينفذ من مين؟ من ارحم الراحمين. قال له عايز يوسف يرجع, وانت عايز مرضك يشفى يا عم الحاج؟ عايز ربنا يرحم ابوك, وربنا يرحم امك, وربنا يرحم اللي ماتوا منك. عايز ربنا يديك اللي انت عايزه, عايز وظيفي, عايز فلوس, عايز رزق, عايز عربيات, عايز ابراد, عايز مال, اللي عايزه يقول عليه. قال له اذا اردت عودة يوسف تملق الي يا يعقوب. قال وكيف اتملق اليك يا رب العالمين؟ قال ادخل في الصلاة. وهنا السر. السر هنا يا ناس اللي ما هتصلوش, الناس اللي بتصليش العشاء لحد الان ما صليتوش وتروح تنام. بسم الله الرحمن الرحيم, قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الإسراء يا عم شيخ, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر, إن قرآن الفجر كان مشهودا, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا, وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال له ادخل في الصلاة. يبقى انت يا اخوانا اللي عايز حاجة من ربنا اول حاجة يعملها ايه؟ يدخل في الصلاة. في حديث عن سيدنا النبي اللهم صل عليه, من اراد ان يكلم الله فليقرأ القرآن, ومن اراد ان يكلمه الله فليدخل في الصلاة. لانك انت لما بتدخل في الصلاة يا عم الحاج, تدخل في الصلاة خلي بالك بتبقى قدام ربنا على طول, اينما تولوا فسمى وجه الله. انت بتدخل في حوار رباني. وقالوا سيدنا النبي اللهم صل عليه, لانك انت لما تدخل بتقول الله اكبر. الله اكبر من كل شيء, الله اكبر من كل حاجه, الله اكبر من الدنيا وما عليه. تدخل وتقول دعاء الاستفتاح, في حاجه اسمها دعاء الاستفتاح. انت لما تدخل بيت اي حد مش بتخبط على الباب ولا بتدخل كده وبس؟ لازم تبقى مؤدب, لازم تبقى محترم, لازم تبقى اخلاق عاليه. بعد ما تقول الله اكبر ده انت بتستاذن, خبط على الباب يا عم. تخبط بيه تقول حاجه اسمها دعاء الاستفتاح. روايات كثيره اقول لك روايه منهم, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده الكلام ده بعد ما تقول الله اكبر. بعد ما تقول الدعاء ده تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, تبدا انت وتقول الحمد لله رب العالمين, يرد عليك رب العالمين ويقول حمدني عبدي. انت كد الكلام ده متحمل؟ تقدر تتحمل الكلام ده؟ انت كد الكلام ده؟ امال الناس يا عم الشيخ اللي تدخل في الصلاية بررم خلص الصلاية, بررم نكتهم وطلع. يا عم اهدى شوية, اهدى, ده انت بتاكل الفتحة في ثواني. لا ده انت في حوار مع ربنا. لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين نزهني عبدي بالعبادة. أيوة اللي جاية إيه؟ تقعد تدعي انت ربنا تقول اهدنا الصراط المستقيم, يا رب اهديني الصراط المستقيم وبعدني عن الناس الملاعين, يا رب اهديني الصراط المستقيم وبعدني عن اللي عايزين يؤذوني يا رب العالمين. تقول انت اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا مربط الفرس. الامام لما يقول ولا الضالين انت تقول وراه بعد ما يقول هو امين. خلي بالك ده الامام لازم يقول امين قبلك مش يقول بعدك. ده في ائمه اليمن دول تلاقيه دخل كده لا فاهم ولا عارف وممكن ما يقولش امين ابدا. تخيل ما عندهش فقه للصلاه. هو يقول بعد ما يقول ولا الضالين الامام يقول امين على طول, وانت تقول ورا الامام امين. إن وافقت كلمة آمين من لسانك وطلعت الملائكة معاك اللي قاعدة في الجامع بتقول إيه؟ بتقول آمين برضو. إن وافق كلامك كلام الملائكة آمين بتاعتك أنت مع آمين بتاعت الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. لأن الملائكة بتصلي معاك في المسجد. واحد من بلد جنبينا أقسم بالله أنا خطبت عندهم في سنة 2002 يعني من 20 سنة كنت بخطب في المساجد. فالرجل ده رحمه الله مات السنة دي يعني أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة. يعني بيقول يا عم الشيخ حصلت معي حكاية وعايز أحكيها لك. قلت له قول ولخص في الكلام ويا ريتني ما قلت له لخص في الكلام. قال والله يا عم الشيخ وهرجع لك لسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب تاني خلي بالك وعتنسى الكلام وعيته منك الموضوع. قال يا عم الشيخ رحت أصلي الفجر لم أجد أحدا في المسجد حتى المسجد مغلق. المسجد إيه؟ مغلق. قال رحت من الباب الخلفي ورحت داخل الجامع من الباب الخلفي لا عارف طريق الكهرباء فين ولا طريق المراوح فين ولا طريق غير ظلام في ظلام. قال يا عمي صلي ركعتين لحد ما يجي مين الإمام. حتى الإمام نام وساب الصلاة للأسف. قال لك يا عم الشيخ أنا سامع الجوامع البعيدة أذنت قلت أقوم أصلي ركعتين صليتهم. قال سامع الجوامع اللي بعيدة قامت الصلاة يبقى خلاص وجب صلاة إيه الفجر. قال قمت أصلي وحدي وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أنا قلت آمين وكأن مليون واحد وراي بتقول آمين. قلت له عملت إيه؟ قال دب في قلبي الخوف حطيت الجلبية في اسناني ما أنا قمتش غير تحت البطنية. قلت له يا محروم ده دي ملائكة رب العالمين اللي ردت وراك. ملائكة رب العالمين في صلاة الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل والنهار. طب نرجع لسيدنا يعقوب. قال له إن أردت أن يعود إليك يوسف وإنت كنت ربنا عايز يهدي ولدك ويصلح حاله عايز حاجة من ربنا عايز ربنا يهدي زوجتك روحوا يا كلكم يلي قاعدين قولوا آمين ربنا يكفيكم شر النكد اللهم آمين. النكد لأن ده ممكن واحد كده تكون زوجته منكد عليه حياته تستحق اللالادي إنك تدخل في الصلاة وتتملق إلى الله. قال كيف أتملق إليك يا رب العالمين لعودة يوسف. قال ادخل في الصلاة وقل يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير. اوعى تنسى الثلاث دعوات دول اللالادي تروح تدعي بيهم لابوك وامك اللي ماتوا من زمان ما ادعيت لهمش من فترة ولا زرتهمش عارفك انا شغلتك الدنيا ولهوك العيال معك حدا مع ربنا ادعي بالثلاث دعوات دول قول ايه ايوه احفظهم كده اوعى حد ينساهم. اللي هينساهم اللالادي وما يروحش يقولهم في الصلاة حتى ركعتين اعرف نفسك انك محروم وانصب عليك الصبح من غيرهم. صلي على نفسك صلاة الميت قبل وفاته تعرف ان قلبك مات خلاص الحكاية وخلصانة. احنا طالبين منك تروح السعودية تحج احنا هنقول لك هم ركعتين وتقول فيهم الثلاث دعوات دلهم. يا قديم الاحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير. دخل سيدنا يعقوب في الصلاة وقال يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير. بعد ما انتهى من صلاته نزل سيدنا جبريل يقول له السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإجلال والإعظام والإكرام ويقول لك بفضل هذه الدعوات لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. بفضل الدعوات دي لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. واحد لا إله إلا الله. قادر ربنا ينظر لنا نظرة رضا تطيب أوجعنا كأنها لم تكن. قادر ربنا ينظر لنا نظرة رضا تترفع عننا كل الهموم والغموم كأنها لم تكن. قادر ربنا ينظر لنا نظرة رضا يخلص حقوقنا من اللي ظلمونا، يخلص حقوقنا من اللي ألفوا علينا كلام وأذونا، عشان بكرة قبر. والله والله بكرة قبر يا أخوانا. في حد قاعد مريحش القبر؟ في حد قاعد في الدنيا أنا مناويش روح القبر؟ يعني حتى الموت هنقعدك هنا؟ طب والله العظيم ما هيقعدوك، عيالك أغلى الناس عندك وإخواتك أغلى الناس عندك. أول ما روحك تطلع اجروا على المغسل هاتوه، واجروا على الكفن اشتروه، وهاتوا النعش عشان تحملوه وفي التراب وتفنوه، وينزل ربنا عليك في أول ليلة في القبر يقول لك عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك ودفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. روى الطبراني في الأوسط، كتاب الأحاديث الأوسط، روى الطبراني عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجل دفن حديثا، واحد لسه مدفون. يا هتدفنوا انتوا يا اخواننا وانا هتدفن معاكم برضو والله، وهي ربنا يحاسبنا هيحاسبنا ويقول انت عملت ايه وظلمت مالك. هيرجع مالك، هيبقى في البيت ما يطلعش وراه. عيالك هيرجعوا وهيبقى معاك عملك، هيبقى معاك عملك اللي انت شغال اللي انت اشتغلته، هيبقى مع اصلي يا اخواننا. مكافاه نهايه الخدمه هتيجي كيف لما تشتغل؟ شفت حد خد مكافاه نهايه خدمه من غير ما اشتغل؟ اطلع انت راجل عاقل عن العمل دلوقتي، واطلع على وزاره الاوقاف وقول لهم ادوني مكافاه نهايه الخدمه، يقول لك انت مجنون يا انت كنت شغال معاني؟ لا ما شغالش. اطلع على وزاره الشباب والرياضه، ارجع على وزاره التربيه والتعليم، اطلع على مديريه التربيه والتعليم كده، اي واحد من الناس العطلين اطلع على مديريه التربيه والتعليم قول لهم عايز مكافاه نهايه الخدمه، يقول لك شغال عندنا لك كم سنه؟ لا ما شغالش. انت مجنون؟ طب امال ربنا لو ما اشتغلتلوش؟ ما احنا في الدنيا هنا ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعبدون بس. واحد من الصالحين بيقولوا له الحق رغيف الخبز اصبح بدينار، قال لو حبة القمح الواحدة اصبحت بدينار انا ما خايفش. قالوا له ليه؟ قال اعبد الله كما امرني يرزقني كما وعدني. موضوع كده خلصان. انت لازم تشتغل. النبي مر على القبر اللي لسه مدفون دلوقتي، لو اتختم ورقاتك الا لا دي ونمت هيصحوك الملائكة في القبر يسألوك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم والكتاب الذي انزل لك. والله ان اتختم ورقاتك الا لا دي ما هتروح غير القبر بكرة، هي ما هيصلوا عليك. عيالك اغلى الناس عندك يقولوا ودوا ابوي، والله العظيم شايلين ابوهم على اعناق والله، وراح واقف في نص الطريق هو ما وقفش، ما الميت مات خلاص، وقفوا الجماعة اللي هيشيلوا يعني اللي هيبدلوا معاه، قم عياله يقولوا له كلهم خمسة روح يا با روح. طب ما ابوكم هيروحوا داي تاني يا خايفين لا يرجع تاني؟ والله العظيم والله العظيم يا اخواننا مات في القاهرة وكان عامل لعياله ملايين الملايين عماير وتجارات وأراضي، ومات في القاهرة وعلى ما خلصوا إجراءات الدفن وجو 15 ساعة سفر جو عندنا في البلد. فاحنا عندنا في البلد حاجة اسمها اللحد الشرعي، ما ندفنش في أوضة اللي اسمها فسجية، لا احنا نحفر بمقدار مترين ونحفر لحد في الجنب يا عم الشيخ ونحطه فيه. طب الناس تغطي بإيه؟ تغطي ببطانية لحد ما اللي بيحفر القبر واللي بيلحد الميت يخلص بالبطانية. الرجل ده ملياردير، الميت بيدفنوه عياله جايين طبعا 15 ساعة سفر مع تخلص إجراءات الدفن، وترك لهم أموال لا عد لها ولا حصر. قوم الولد الأكبر يروح رفع البطانية ويكلم الراجل اللي بيلحد، قوم يقول له إيه؟ بسرعة خلص عشان نروح تعبانين. طب أبوك اللي عمل لك كل ده ما يعمل له إيه؟ أبوه هيعمل له إيه؟ أحد الناس ما أحد مشايخ البلد بيحكي لي يا عم الشيخ أنا حصل معي موقف غريب. إيه الغريب؟ قال مات فلان الفلاني وترك أراضي كثيرة، رحنا نقسم الميراث قعدنا 6 أشهر وإحنا نقسم في الميراث عشان الإخوات عايزين يقتلوا بعض. الإخوات الأولاد ما البنات ما عطهمش. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال قعدنا 6 شهور نقسم في المرض. بعديه بعد عناء ريحناهم. قال لك اليوم الأخير اللي ريحناهم فيه روحت البيت نمت لقيت أبوهم جاني في المنام. جه لمين؟ لشيخ البلد. يقول لي يا عم الشيخ الحق لعيالي قل لهم قطعة الأرض اللي في المكان الفلاني أنا مسحف الحديدة 2 متر بطول الأرض يلحقوا يرجعوها. انت عارف سحفت الحديدة دي سيدنا النبي ذكرها عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منارة الأرض. من غير علامة في ايه؟ في الأرض. او انت تفتكرها سهلة انك انت الفحل ولا الصنيف. اسمه الصنيف يا مولانا ولا اسمه عندكم الحاد. اوعى تفتكر ان سحفت الحد دي سهلة. ده النبي قال فيها حديث قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض شبر واحد كده طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. يعني يشيل على كتافه يوم القيامة شبر او شبرين. امال اللي واكل قراض وقراضين هيشيلهم كيف يوم القيامة؟ انت ما تشيلهمش من الارض دي ابدا، انت تشيلهم من 7 أراضين. امال اللي واكل فدان وفدانين؟ قال له الحق قول لعيالي غيروا. قال طب 6 شهور نحل في الموضوع يا فضيلة الدكتور. وراح اقول لهم قال جاني تاني ليلة وجاني تالت ليلة قلت ما بدهاش. كل مشكلة لها مفتاح. احنا لما بنروح في المصالحات ونصالح بين العائلات بنعرف مين الهادي فيهم، مين اللي يقبل الصلح، ونروح داخلين عليه ايه على طول نقول له فلان نذكره بربنا هو اللي يقدر ايه ان اقتنع ده يقنع الباقيين. قال اروح لاكتر واحد كان بيحب ابوه من العيال العيل الصغير. قال لما رحت له وقلت له ابوك في الزرعة اللي جنب البيت مسحف الحديدة 2 متر عايزين نرجحه. قال على الاقل لو هو ما هيرجحش هو عياله يرجحها من نصيبه هو بس بطول ايه الزرعة. قال له خلي بالك ابوك بيتعذب في نار جهنم عشان سحف الحديدة 2 متر في الحد الفاصل. قام قال له بيتعذب؟ قال له بيتعذب. قال له يتعذب يتعذب ان شاء الله يحرقوه. انا قلت له سحف الحديدة قبل ما تموت. ما هو ما قال لكش صح. هو ولدك قال لك كل حرام عشان توكله؟ ولدك قال لك كل حق عمتي في الميراث عشان توكلني؟ ولدك قال لك اقطع الارحام وخاصم اخوك وخاصم عمامك؟ ولدك قال لك اترك الصلاه عشان توكل؟ ولدك عمل حادي هي مراتك وولدك في البيت. انت اللي بتاكل حرام، انت اللي بتقطع الارحام. اوعى يتسبب هذا في عذابك للقبر. سيدنا النبي اللهم صل عليه من حديث سيدنا ابو هريره فيما رواه الطبراني في الاوسط انه مر على قبر دفن حديثا فقال عليه الصلاه والسلام ركعتان خفيفتان زي اللي تروح تصليهم اللالادي وتقول فيهم يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون. الركعتين دول أحب إلى صاحب هذا القبر زيادة في عمله من بقية دنياكم. يعني حب ليه من الدنيا وما فيها لما ركعتين ما فيش غيرهم تيجي صليهم إلا لدي تطلب من ربنا اللي عايزه تقول له يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير. أختم هذه الخطبة ببرقية من 3 اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية جويد، من جميع عائلات مركز ومدينة أبو قرقاص العامرة، من جاءوا من قرية الروضة مركز ومدينة ملوي، من جاءوا من محافظة المنيا على العموم، من جاءوا من كل المحافظات الجنوبية كإسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كبني سويف والقاهرة. كل المحافظات، كل الحضور، كل الناس اللي حضرت، كل القيادات، كل الناس اللي شرفتنا هنا في هذا المجلس القرآني بارك الله فيكم وشكر الله لكم، شكر الله سعيكم. أما الشق الثاني من البرقية فهو لأبناء المرحوم عمنا الحاج حمدي مفتاح. أسأل الله أن يجعل دياركم عامرة بذكر الله، دياركم عامرة بالأفراح دايما. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لصاحب هذا المجلس القرآن المقام عمنا الحج حمدي مفتاح وولده فقيد الشباب سمير حمدي مفتاح. لا يسعنا إلا كل واحد هنا في هذه الجلسة في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه ندعي للمتوفيين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وعشيرة خيرا من عشيرتهم، اللهم ابدلهم عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبر عمنا الحج حمدي مفتاح وولد سمير حمدي من قبور الجنة يا رب العالمين، افرش قبورهم فراشا من حرير، البسهم لباسا من حرير، اللهم ارحمهم وارحمنا وارحم والدينا يا أرحم الراحمين، كرمهم وكرمنا وكرم والدينا يا أكرم الأكرمين، أغثهم وأغثنا وأغث والدينا يا غياث المستغيثين، اللهم يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد أكرمتنا برؤية النبي في المنام. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.